السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله تعالى مع تفسير سورة النحل. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وصلنا لقول الله تعالى: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ونتكلم عن معاني بعض الكلمات: أوزارهم، آثامهم وأحمالهم من الذنوب، يزرون يحملون من الذنوب. فأتى الله بنيانهم من القواعد، فدمر الله أصل بنيانهم وقواعد بنيانهم، فخر فسقط. تشاقون فيهم، تعاندون أنبياء ورسل بسببهم، وتحاربون وتجادلون الأنبياء لأجلهم. والسوء العقاب السيء، الجزاء السيء. فهل قول سلم؟ فأظهروا الخضوع والاستسلام والانقياد، مثوى مقام، مقام ومسكن ومستقر. تتوفاهم الملائكة طيبين، تقبض أرواحهم، تقبض الملائكة أرواحهم وهم على الإيمان والإسلام وصالح الأعمال. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا كريم. هل ينتظرون؟ فربنا جل ذكره يقول وقوله الحق: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. فيقول الله تعالى مخبرا عن شدة تكذيب المشركين بآيات الله: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، أي إذا سئلوا عن القرآن الكريم والوحي الذي هو أكبر نعمة أنعم الله بها على العباد، فماذا قولكم به؟ وهل تشكرون هذه النعمة وتعترفون بها أم تكفرون وتعاندون؟ فيكون جوابهم أقبح جواب وأسمجه، فيقولون عنه إنه أساطير الأولين، أي كذب اختلق محمد عليه الصلاة والسلام، وما هو إلا قصص الأولين التي يتناقلها الناس جيلا بعد جيل، منها الصدق ومن الكذب. فقالوا هذه المقالة ودعوا أتباعهم إليها. ولذلك أيها الحبيب، من عاش على شيء فعلا مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، صلى الله عليه والعافية. لذلك هؤلاء الذين كذبوا بالقرآن وكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، في قبورهم عندما تأتيهم يأتيهم الملكان في جلسان الواحد منهم ويقولان له: من ربك؟ لا يستطيع أن يجيب. ها، يقول: ها ها لا أدري. ما دينك؟ لا يدري. ها ها لا أدري. ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هم كانوا يقول عنه ساحر وكاذب وأساطير الأولين اختلقها. فإذا به يقول: ها ها لا أدري. فيضرب بمطرقة من حديد ويقال: لا دريت ولا تليت، والعياذ بالله تعالى، نسأل الله العافية والسلامة. وربنا تعالى يخبر عن هؤلاء أنهم يقولون بأن أساطير الأولين اختلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هذا مأخوذ من كتب المتقدمين، كما قال تعالى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلة، أي يفترون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون فيها أقوال مختلفة متضادة كلها باطلة، كما قال جل ذكره عنهم: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وذلك أن كل من خرج عن الحق فمهما قال أخطأ، وكانوا يقول ساحر وشاعر وكاهن ومجنون. ثم استقر أمرهم إلى ما اختلقه لهم شيخ الضلالة، شيخهم الوحيد المسمى بالوليد بن المغير المخزومي لعنة الله عليه، لما فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، أي ينقل ويحكى. فتفرقوا عن قوله ورأيه، قبحهم الله عز وجل. ولذلك ربنا تعالى يقول: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، أي إنما قدرنا عليهم أن يقولوا ذلك فيتحملوا. واللام هنا يحتمل أن تكون لام العاقبة، وكذلك أيضا سببية. فربنا تعالى يقول: ليحملوا أوزارهم كاملة، قدرنا عليهم ذلك، ليحملوا أوزارهم وأوزار من أضلوهم بغير علم أو الذين اتبعوهم ووافقوهم، يصل عليهم خطيئة ضلالهم في أنفسهم وخطيئة إغوائهم لغيرهم واقتداء أولئك بهم، كما في الحديث الصحيح: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص، من اتبع من لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وربنا تعالى يقول: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وهكذا قال ابن عباس: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم غير علم، قال: إنها كقول ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وقال مجاهد: يحملون أثقالهم ذنوبهم وذنوب من أطاعهم ولا يخفف عمن أطاعهم من العذاب شيئا، نسأل الله العافية والسلامة. وذلك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، نسأل الله العافية والسلامة. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. قد مكر الذين من قبلهم برسلهم واحتالوا بأنواع الحيل على رد ما جاءوا بما جاءوهم به، وبنوا من مكرهم قصورا هائلة للضلالة وللكفر بالله تعالى، فأتى الله بنيانهم من القواعد، أي جاءها الأمر من أساسها وقاعدتها، فخر عليهم السقف من فوقهم فصار ما بنوه عذابا عذبوا به، نسأل الله العافية، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وذلك أنهم ظنوا أن هذا البنيان ينفعهم ويقيم العذاب، فصار عذابهم فيما بنوه أصلوه. وهذا من أحسن الأمثال في إبطال الله مكر أعدائه، فإنهم فكروا وقدروا فيما جاءت به الرسل لما كذبوه وجعلوا لهم أصولا وقواعد من الباطل يرجعون إليها ويردون بها ما جاءت به الرسل، واحتالوا أيضا على إيقاع المكروه والضرر بالرسل عليهم الصلاة والسلام ومن تبعهم، فصار مكروه وبالا عليهم، فصار تدبيرهم في تدميرهم. ذلك لأن مكرهم مكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، هذا في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى. ولهذا قال: ثم يوم القيامة يخزيهم، أي يفضحهم جل ذكره على رؤوس الخلائق، ويبين لهم كذبهم وافتراءهم على الله، ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، أي أين شركائي الذين كنتم تحاربون وتعادون الله وحزبه لأجلهم، تزعمون أنهم شركاء لله. فإذا سألهم الله هذا السؤال لم يكن لهم جواب إلا الإقرار بضلالهم والاعتراف بعنادهم، فيقولون: ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال الذين أوتوا العلم في ذلك الموطن الشريف لهم، هم العلماء الربانيون، يقولون: إن الخزي اليوم، أي يوم القيامة، والسوء، أي العذاب السيء، على الكافرين. وفي هذا لا شك فضيلة عظيمة لأهل العلم، وأنهم الناطقون بالحق في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وأن لقولهم اعتبارا عظيما عند الله وعند خلقه تبارك الله العظيم. قد مكر الذين من قبلهم، قال ابن عباس: هو نمرود الذي بنى الصرح. وقال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد نحوه. وقال عبد الرزاق عن زيد بن أسلم: أول جبار كان في الأرض نمرود، فبعث الله عليه بعوضة فدخلت في منخره، فمكث 400 سنة يضرب رأسه بالمطارق، وأرحم الناس به من جمع يده فضرب بهما رأسه، وكان جبارا 400 سنة، فعذبه الله 400 سنة كملكه، ثم أماته الله، وهو الذي بنى صرحا إلى السماء، وهو الذي قال الله فيه: فأتى الله بنيانهم من القواعد، نعوذ بالله من الخذلان. وقال آخرون: هذا ذكر كثير من أهل التفسير. وقال آخرون: بل هو باختنصر، وذكر من المكر الذي حكى الله هنا كما في سورة إبراهيم: وإن كان مكروم لتزول منه الجبال. وقال آخرون: بل هذا من باب المثل لإبطال ما صنعه هؤلاء الذين كفروا بالله وأشركوا في عبادة غيره، كما قال نوح عليه السلام: ومكروا مكرا كبارا، أي احتالوا في إضلال الناس بكل حيلة وأمالهم إلى شركهم بكل وسيلة، كما يقول لهم أتباعهم يوم القيامة: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وقول جل ذكره: فأتى الله بنيانهم من القواعد، أي اجتثه الله العظيم القدير من أصله وأبطل عملهم وأصلها، كما قال تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وقوله جل ذكره: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وهنا في هذا الموطن قال جل ذكره: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وهذا أيها الحبيب تستفيد منه أن كل عدو للدين وكل عدو للرسل وكل عدو للدعاة إلى الله وكل عدو للمؤمنين لا بد أن يجتث الله تعالى بنيانه من أساسه، ولا يبقي له قائمة ولا يبقي له حجة ولا يبقي له ذكر، يجتثه الله سبحانه ويجعل له الخزي في الدنيا والآخرة. وهذا ملازم لكل عدو لله وعدو لرسوله وعدو لدينه ولأوليائه. ثم يوم القيامة يخزيهم، يظهر فضائحهم وما كانت تجن ضمائرهم فيجعلوا علانية، نسأل الله العافية والسلامة، كما قال الله تعالى: يوم تبلى السرائر، يفضحهم الله على رؤوس الخلائق ويبين كذبهم وافتراءهم على الله جل ذكره، ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. كما في الصحيحين عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته بقدر غدرته، فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. وهكذا هؤلاء يظهر للناس ما كانوا يسرون من المكر، ويخزيهم رب العزة على رؤوس الخلائق ويقول لهم رب العزة مقرعا وموبخا لهم: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، أي أين شركائي الذين كنتم تحاربون وتعادون الله وحزبه لأجلهم، تزعمون أنهم شركاء لله تبارك وتعالى، وهل ينصرونكم أو ينتصرون؟ وكما قال الله تعالى: فما لهم من قوة ولا ناصر. فإذا توجهت عليهم الحجة وقامت عليهم الدلالة وحقت عليهم كلمة العذاب وأسكتوا عن الاعتذار حين لا فرار، قال الذين أوتوا العلم: وهم السادة في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا منهم يا كريم، اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وهم السادة في الدنيا والآخرة والمقبلون عن الحق في الدنيا والآخرة، فيقولون حينئذ: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، أي الفضيحة والعذاب اليوم محيط بمن كفر بالله وأشرك به ما لا يضره، نسأل الله العافية. الذين تتوفاهم الملائكة ظالم أنفسهم، تتوفاهم في هذه الحالة التي كثر فيها ظلمهم وغيهم، وقد علم أو علم ما يلقى الظلمة في ذلك المقام من أنواع العذاب والخزي والإهانة، فألقوا السلم، أي استسلموا وأنكروا ما كانوا يعبدونه من دون الله، وقالوا: ما كنا نعمل من سوء. فيقال لهم: بلى كنتم تعملون السوء، إن الله العظيم رب العرش العظيم عليم بما كنتم تعملون، فلا يفيدكم الجحود شيئا. وهذا في بعض مواقف القيامة ينكرون ما كانوا عليه في الدنيا ظنا منهم أنه ينفعهم، فإذا شهدت عليهم جوارحهم وتبين ما كانوا عليه أقروا واعترفوا، ولهذا لا يدخلون النار حتى يعترفوا بذنوبهم، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من خذلان. فإذا دخلوا أبواب جهنم كل أهل عمل يدخلون من الباب اللائق بحالهم، فبئس مثوى المتكبرين. نار جهنم فإنها مثوى الحسرة والندم ومنزل الشقاء والألم ومحل الهموم والغموم وموضع السخط من الحي القيوم، لا يفتر عنهم من عذابها ولا يرفع عنهم يوما من أليم عقابها. قد أعرض عنهم الرب الرحيم وأذاقهم العذاب الأليم. فألقوا السلم، الله تعالى يخبر عن حال المشركين الظالم أنفسهم عند احتضارهم، ومجيء الملائكة إليهم لقبض أرواح الذين تتوفاهم الملائكة ظالم أنفسهم، ما أقبح هذه الحال. وفي مسلم أحمد عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه النفوس السيئة الكافرة المجرمة، أن العبد الكافر أو المنافق إذا كان في انقطاع من الدنيا ويقبل على الآخرة نزل إليه ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، ونزل فينزل ملك الموت فيجلس عند راسه ويقول: أيتها الروح الخبيثة التي كانت في الجسد الخبيث اخرجي إلى غضب من الله وسخط، نعوذ بالله. فألقوا السلم أي أظهروا السمع والطاعة والانقياد، ويقولون: ما كنا نعمل من سوء، يكذبون كما يقول يوم القيامة: والله يا ربنا ما كنا مشركين. سبحان الله، يكذبون على الله كما قال الله تعالى: يحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. سبحان الله العظيم. قال تعالى مكذبا لهم في قيلهم: بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين، أي بئس المقيل والمقام والمكان من دار هوان لمن كان متكبرا عن آيات الله واتباع رسله، وهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم، ويأتي أجسادهم في قبورهم من حرها وسمومها. فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم في أجسادهم نعوذ بالله وخلدت في نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، كما قال جل ذكره: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ربنا يا إخواني إذا ذكر حال الكفار والأشقياء يذكر بعده حال السعداء، وقيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. وهذا من ضمن المعاني في أن القرآن مثالي، إذا ذكر حال أهل النار يثني بعدهم بحال الأبرار أهل الجنان. هذا خبر عن السعداء بخلاف ما أخبر به عن الأشقياء، فإن أولئك قيل لهم ماذا أنزل ربكم فقالوا أساطير الأولين، وهؤلاء الكرام قالوا خيرا، أي أنزل الله خيرا رحمة وبركة وحسنا لمن اتبعه وآمن به. ذكر رب العزة ما قاله المتقون وأنهم اعترفوا وأقروا بأن ما أنزل الله نعمة عظيمة وخير عظيم امتن الله به على العباد، فقبلوا تلك النعمة وتلقوها بالقبول والانقياد وشكروا الله عليها فعلموها وعملوا بها. للذين أحسنوا في عبادة الله وأحسنوا إلى عباد الله فلهم في هذه الدنيا حسنة، رزق واسع وعيشة هنية وطمأنينة قلب وأمن وسرور. هكذا، هذا جزاء المطيعين لربهم، وهذا جزاء المحسنين، صلى الله يجعلنا من المحسنين. ولدار الآخرة خير من هذه الدار وما فيها من أنواع اللذات والمشتهيات، فإن هذه نعيمها قليل محشوم بالآفات منقطع بخلاف نعيم الآخرة. ولهذا قال الله: ولنعم دار المتقين، ولنعم دار المتقين. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا كريم، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي من أحسن عمله في الدنيا أحسن الله إليه في الدنيا والآخرة. ثم أخبروا بأن دار الآخرة خير، كما قال الله تعالى: ما عندكم والله خير وأبقى، وقال: وما عند الله خير للأبرار، وقال لرسوله: وللآخرة خير لك من الأولى. ثم وصفوا الدار الآخرة بقولهم: ولنعم دار المتقين. ثم قالوا: جنات عدن. ثم أخبر الله تعالى بقوله: جنات عدن. جنات عدن بدل من قول دار المتقين، أي لهم في الدار الآخرة جنات عدن، أي جنات الإقامة، نسأل الله من فضل الكريم، يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، أي تجري بين أشجارها وقصورها، لهم فيها ما يشاءون كما قال تعالى: فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. نسأل الله من فضله. كذلك يجزي الله المتقين، كذلك يجزي الله كل من آمن بالله واتقاه وأحسن عمله سبحانه وبحمده. أيها الحبيب الغالي، ربك سبحانه يخبر مهما تمناه الإنسان في الجنة وتعلقت به نفسه وتعلقت به إرادته حصل لهم. قال الله: لهم فيها ما يشاءون، ما يشاءون حصل لهم على أكمل الوجوه وأتمها. فلا يمكن أن يطلبوا نوعا من أنواع النعيم الذي فيه لذة القلوب وسرور الأرواح إلا هو حاضر لديهم. ولهذا يعطي الله أهل الجنة كل ما تمنوه عليه. يعني كان في الحديث: ولك ما اشتهت نفسك وقرت عينك. الله أكبر. حتى إنه يذكرهم أشياء من النعيم لم تخطر على قلوبهم، كما في الحديث: أذكر كذا أذكر كذا. يذكره ربه: آمنت بالله، يا رب تفضل علينا بهذا النعيم الكريم يا رب العالمين. فتبارك الله الذي لا نهاية لكرمه ولا حد لجوده، الذي ليس كمثله شيء في صفات ذاته وصفات أفعاله وآثار تلك النعوت وعظمة الملك والملكوت. كذلك يجزي الله المتقين لسخط الله وعذابه، المجتنبين لسخط الله وعذابه، بأداء ما أوجبه عليه من الفرائض والواجبات المتعلقة بالقلب والبدن واللسان من حقه وحق عباده، وترك ما نهاهم الله عنه. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، يا رب اجعلنا منهم، مستمرين على التقوى، طيبين أي طاهرين مطهرين من كل نقص ودنس، يتطرق إليهم ويخل في إيمانهم، فطابت قلوبهم بمعرفة الله ومحبته، وطابت ألسنتهم بذكره والثناء عليه، وطابت جوارحهم بطاعته والإقبال عليه. سيدي اجعلنا منهم يا رب العالمين. يقولون: سلام عليكم، التحية الكاملة حاصلة لكم، والسلامة من كل آفة، وقد سلمتم سلام، وقد سلمتم من كل ما تكرهون. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون من الإيمان بالله والانقياد لأمره، فإن العمل هو السبب والمادة والأصل في دخول الجنة والنجاة من النار. وذلك العمل إنما يحصل لهم برحمة الله ومنته، لا بحولهم وقوتهم. أيها الحبيب الغالي، ربنا جل ذكره يخبر بعد ذلك: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك، كذلك فعل الذين من قبلهم ومن ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هل ينظر هؤلاء الذين جاءتهم الآيات فلم يؤمنوا وذكروا فلم يتذكروا إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم أو يأتي أمر ربك بالعذاب الذي يحل بهم، فإنهم قد استحقوا لوقوعه، كذلك فعل الذين من قبلهم، كذبوا وكفروا ولم يؤمنوا حتى نزل بهم العذاب، وما ظلمهم الله إذ عذبهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فإنها مخلوقة لعبادة الله ليكون مآلها إلى كرامة الله، فظلموها وتركوا ما خلقت له وعرضوها للإهانة الدائمة والشقاء اللازم. نسأل الله العافية والسلامة. ثم يقول الله تعالى: فأصابهم سيئات ما عملوا، وأي أصابهم سيئات وعقوبات أعمالهم وأثارها، وحاق بهم أي نزل بهم ما كانوا به يستهزئون، فإنهم كانوا إذا أخبرتهم الرسل بالعذاب استهزأوا به وسخروا ممن أخبر به، فحل بهم ذلك الأمر الذي سخروا به، فلم ينفعهم شيء ولم يدفع عنهم هذا العذاب العظيم الذي أحله الله بهم سبحانه أحد منهم أو أحد ممن كانوا يعبدونه، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بمخالفة الرسل والتكذيب بما جاءوا به، ولذلك أصابتهم عقوبة الله على ذلك، وحاق بهم أي أحاط بهم العذاب الأليم ما كانوا به يستهزئون يسخرون به من الرسل، يسخرون من الرسل إذا توعدوهم بعقاب الله. فلذلك يقال لهم يوم القيامة: هذه النار التي كنتم بها تكذبون. نسأل الله العافية، ونسأل الله التوفيق والسداد، ونسأل الله الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.